فقد قيل ان شخص مسلم مرتكب بعض المعاصي تخلع عن المعاصي فان من اثارها ان الله لا يوفق العاصي في امور الدين والايمان فيقول انظر الى الكفار والمشركين ففتح الله عليهم الدنيا فكيف نجيبهم فلا جد تمسك عليهم في اثارها هذا هو الغالب هذا يفر به المعتبرون ولكنهم لو توكلوا ونظروا لعرفوا ان املاء الله لهؤلاء يضرهم ولا ينفعهم كما قال جل وعلا ولا تذكروا انما نريد هم يا مسلم انما نريد هم يزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ويقول سبحانه ولا تحسبن الله ظاهرا ما يقول الظالمون انما يؤخرهم يوم تحق به الابصار ويقول عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذلك ولكن يؤخرهم الى يوم مسمى لو ان امريكا قضي عليها ونصارى الانجليز قضي عليهم فرنسا قضي عليها والشيوعيه قضي عليها وكل عاصي قضي عليها ما قضي عليها لكن لا يوجد في بقاء هذه الامم الا ما في اجلها المحدود حتى تجيء مده محدده ويجيء يوم القيامه ينتهي كل شيء ويجازى كل عامل بعمله ولكن الله عز وجل وانذر وبين النذر واوضح الحق وبين لعباده اسباب النجاه واسباب الهلاك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.